تاريخنا وتتيه ألف نجيمة تذب الأهلة تمطر الإنشاد دعنا نسامر عطرها المياد تلك الصحائف كم زهت أمجادا تاريخنا وتتيه ألف نجيمة كتب الأهلة تمطر الإنشاد دعنا نسامر عطرها المياد تلك الصحائف كم زهت أمجادا تاريخنا وتتيه ألف نجيمة كتب الأهلة تمطر الإنشاد.